الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، تأليف الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. يواصل القراءة تحت عنوان اللعب بالشطرنج. والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أبي ذر أن هذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم. وقد بين سبحانه في هذه الآية أن المتقي يدفع عنه المضرة، وهو أن يجعل له مخرجا مما ضاق على الناس، ويجلب له المنفعة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكل ما يتغذى به الحي مما تستريح به النفوس وتحتاج إليه في طيبها وانشراحها فهو من الرزق. والله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور. ومن طلب ذلك بالنرد والشطرنج ونحوهما من الميسر فهو بمنزلة من طلب ذلك بالخمر. وصاحب الخمر يطلب الراحة ولا يزيده إلا تعبا وغما، وإن كانت تفيده مقدارا من السرور، فما تعقبه من المضار ويفوته من المسار أضعاف ذلك، كما جرب ذلك من جربه، وهكذا سائر المحرمات. ثم قال رحمه الله في موضع آخر لما ذكر الحكم في حالة خلو اللعب بالشطرنج عن العوض وترك الواجبات وفعل المحرمات، قال: وإذا خلا عن ذلك فجمهور العلماء كمالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وكثير من أصحاب الشافعي أنه حرام. وقال هؤلاء: إن الشافعي لم يقطع بأنه حلال بل كرهه. وقيل إنه قال: لم يتبين لي تحريمه. والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي، ذكر إجماع الصحابة على المنع منه عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم. ولم يحكي عن الصحابة في ذلك نزاعا، ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط. والبيهقي وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالا بلا إسناد. انتهى المقصود من كلام الشيخ رحمه الله. فانظر إلى قوله عن الشطرنج: ليس فيه مصلحة معتبرة فضلا عن مصلحة مقاومة، غايته أن يلهي النفس ويريحها كما يقصد شارب الخمر ذلك. وفي راحة النفس بالمباح الذي لا يصد عن المصالح ويجتلب المفاسد غنية إلى آخره. وقابله بقول فضيلة المؤلف عن الشطرنج على أن فيه فوق اللهو والتسلية رياضة للذهن وتدريبا للفكر، ووازن بين القولين بإنصاف يظهر لك أي القولين أولى بالصواب. وانظر إلى قول الشيخ تقي الدين: والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث، ذكر إجماع الصحابة على المنع منه أي الشطرنج، ولم يحكي عن الصحابة في ذلك نزاعا، ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط. ثم قابله بقول فضيلة المؤلف: أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم اختلفوا في شأنه. ثم ذكر أن ابن عباس وأبا هريرة قالا بإباحته. يا ترى من أولى بمعرفة أقوال الصحابة، شيخ الإسلام ابن تيمية والبيهقي أم فضيلة المؤلف؟ والله المستعان. وقال القرطبي في تفسيره في المجلد السابع في صفحة 339، قال ابن العربي في قبسه: وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين أنهم لعبوا بها أي الشطرنج، وما كان ذلك قط، وتالله ما مستها يد تقي. ويقولون إنها تشحذ الذهن والعيان، والعيان يكذبهم ما تبحر فيها قط رجل له ذهن، انتهى. فهذا ابن العربي ينفي نفيا جازما أن يكون أحد من الصحابة أو التابعين لعب بالشطرنج، ويحلف على ذلك، وينقل ذلك عنه القرطبي مقررا له. هامش، قال ابن القيم في كتاب الفروسية: وقد صح النهي عنها عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر، ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة في ذلك البتة. وقال أيضا: ولا يعلم أحد من الصحابة أحلها ولا لعب بها، وقد أعاذهم الله من ذلك. وكل ما نسب إلى أحد منهم من أنه لعب بها كأبي هريرة افتراء وبهت على الصحابة، ينكره كل عالم بأحوال الصحابة وكل عارف بالآثار. وكيف خير القرون وخير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيح اللعب بشيء صده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من صد الخمر، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي المجلد 32 في صفحة 241: روى البيهقي بإسناده عن جعفر بن محمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: الشطرنج ميسر العجم. وروى بإسناده عن علي أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لا يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها. وعن علي رضي الله عنه أنه مر بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج فقال: أما والله لغير هذا خلقتم، أما والله لولا أن يكون سنة لضربت بها وجوهكم. وعن مالك قال: بلغنا أن ابن عباس ولي مال يتيم فأحرقها. وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال: هو شر من النرد. هامش، أي الشطرنج التي في مال اليتيم، هذا ابن عباس الذي نسب إليه القرضاوي القول بإباحة اللعب بالشطرنج يتلفها من مال اليتيم. وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال: هو شر من النرد. وعن أبي موسى الأشعري قال: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره الكيل. هامش، لعله الكل أي النرد والشطرنج، انتهى. أنها كانت تكره الكيل وإن لم يقامر عليها. وأبو سعيد الخدري كان يكره اللعب بها. فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ولم يثبت عن صحابي خلاف ذلك. ثم روى البيهقي أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي المعروف بالباقر أنه سئل عن الشطرنج فقال: دعونا من هذه المجوسية. قال البيهقي: روينا كراهة اللعب بها عن يزيد ابن أبي حبيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم ومالك بن أنس. قلت: والكراهية في كلام السلف كثيرة، وغالبا يراد بها التحريم، وقد صرح هؤلاء بأنها كراهة تحريم، بل صرحوا بأنها شر من النرد، والنرد حرام وإن لم يكن فيها عوض، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. عاشرا: حكم الغناء والموسيقى. بحث المؤلف موضوع الغناء والموسيقى ابتداء من صحيفة 218 حتى صحيفة 221، وقد جانب الصواب في عدة أمور تضمنها قوله: ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان الغناء، وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش، ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم. ولا بأس أن تصحبه الموسيقى غير المثيرة، وأستحبه في المناسبات السارة إشاعة للسرور وترويحا للنفوس. وذلك كأيام العيد والعرس وقدوم الغائب وفي وقت الوليمة والعقيقة وعند ولادة المولود انتهى. فيلاحظ على هذه الجملة عدة أمور. الأمر الأول وصفه الغناء بأنه تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان، وهو يريد بوصفه بهذه الأوصاف تحسينه للناس وترغيبهم في استماعه. فنقول له: ليس الضابط في إباحة الشيء وحسنه مجرد كونه يحصل به راحة للنفوس وطرب للقلوب دون نظر إلى ما يترتب عليه من المفاسد وما يجر إليه من المضار. وأكثر النفوس تميل إلى الباطل وتستريح إليه، أفنقول إنه حلال؟ كلا. قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الأول في صفحة 491: فإن جهة كون الشيء مستلذا للحاسة ملائما لها لا يدل على إباحته ولا تحريمه ولا كراهته ولا استحبابه، فإن هذه اللذة تكون فيها الأحكام الخمسة، تكون في الحرام والواجب والمكروه والمستحب والمباح، فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال؟ وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة وأن لذته لا ينكرها من له طبع سليم؟ وهل يستدل بوجود اللذة والملائمة على حل اللذيذ الملائم أحد من الناس؟ وهل خلت غالب المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها وأن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد؟ وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها، وقال جمهورهم بتحريم جملتها إلا لذيذة تلذ السمع، انتهى. وقال العلامة ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس: اعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين، أحدهما أنه يلهي القلب عن التفكير في عظمة الله سبحانه والقيام بخدمته، والثاني أنه يميله إلى اللذات العاجلة التي تدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية ومعظمها النكاح، وليس تمام لذته إلا في المتجددات، ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل. فلذلك يحث على الزنا، فبين الغناء والزنا تناسب من جهة أن الغناء لذة الروح والزنا أكبر لذات النفس، ولهذا جاء في الحديث: الغناء رقية الزنا، انتهى. الأمر الثاني مما يلاحظ على المؤلف في هذه الجملة قوله عن الغناء: وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم. فقد تخيل المؤلف خلو الغناء من هذه المفاسد، وبنى على هذا التخيل الحكم بإباحته، ونسب ذلك إلى الإسلام، وهذا من المجازفة في القول ومن القول على الله بلا علم، لأن الواقع خلافه. فالإسلام ما أباح الغناء، لا سيما الغناء المعروف في هذا العصر والذي أصبح فنا يشتمل على أصوات رخيمة من المغنين والمغنيات ومصحوبا بالآلات الموسيقية المطربة، وموضوعه العشق والغرام والتحريض على الفاحشة. وهذا النوع هو موضوع تساؤل الناس اليوم عن حكمه، بل حرمه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، الآيات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لما ذكر الخبر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير لهو الحديث بالغناء وما في ذلك الخبر من مقال، قال: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود. قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء، يرددها 3 مرات، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء، إلى أن قال: ولا تعارض بين تفسير له الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكهم وملوك الروم ونحو ذلك، مما كان النضر ابن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن، وكلاهما له الحديث. ولهذا قال ابن عباس: له الحديث الباطل والغناء. فمن الصحابة من ذكر هذا، ومنهم من ذكر الآخر، ومنهم من جمعهما. والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل. وصده عن القرآن الكريم أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعه، فإن الآيات تضمنت ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وإذا يتلى عليه القرآن ولا مستكبرا كأن لم يسمعه، كأن في أذنيه وقرا وهو الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئا استهزأ به. فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا، وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. انتهى. من إغاثة اللفان، المجلد الأول، صفحة 258 و259. ومن أدلة السنة على تحريم الغناء قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم آت لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبعثهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري محتجا به. قال ابن القيم: وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حصين وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة، ثم ساقها رحمه الله في إغاثة اللهفان. فكيف يزعم المؤلف مع هذا كله أن الإسلام أباح الغناء؟ عنوان: ذكر طرف من أقوال العلماء في تحريم الغناء. ونذكر جملة من أقوال علماء الشريعة في حكم الغناء، ذكر الإمام القرطبي في تفسيره في المجلد 14 في صفحة 55 و56 عن الإمام مالك أنه قال في الغناء: إنما يفعله عندنا الفساق. قال: وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد، فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا، إلى أن قال: قال أبو الطيب الطبري: وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ، ويجعل سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة إبراهيم والشعبي وحماد والثوري وغيرهم، لا اختلاف بينهم في ذلك. وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهية ذلك والمنع منه، إلا ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأسا. قال: وأما مذهب الشافعي فقال: الغناء مكروه ويشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. ثم ذكر القرطبي نقلا عن ابن الجوزي أن الإمام أحمد سئل عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية، فاحتاج الصبي إلى بيعها، فقال: تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية. فقيل له: إنها تساوي 30,000، ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي 20,000. فقال: لا تباع إلا أنها ساذجة. قال أبو الفرج: وإنما قال أحمد هذا لأن هذه الجارية المغنية لا تغني بقصائد الزهد، بل بالأشعار المطربة المثيرة إلى العشق، وهذا دليل على أن الغناء محظور، إذ لو لم يكن محظورا ما جاز تفويت المال على اليتيم. وصار هذا كقول أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي خمر لأيتام، فقال: أرقها، فلو جاز استصلاحها لما أمر بتضييع مال اليتامى. قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسواد الأعظم، ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. انتهى. قلت: ما أباحه إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري من الغناء ليس هو كالغناء المعهود اليوم والمثير للنفوس والباعث على الشوق والغرام من وصف الخد والعينين ورشاقة الشفتين. تقعد المغنية أو المغني أمام المذياع فيؤديان غناءهما بصوت ضخيم يبعث على الوجد والأنات، يسمع صوتهما من بعد ومن قرب، فحاشا هذين المذكورين أن يبيحا مثل هذا الغناء الذي هو في غاية الانحطاط ومنتهى الرذالة. ثم قال القرطبي: قال أبو الفرج وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغني والرقاص. قلت: وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز، وقد ادعى أبو عمر ابن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك، وقد مضى في الأنعام عند قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب وحسبك. انتهى. كلام القرطبي وما ذكره في سورة الأنعام هو قوله في المجلد السابع في صفحة 3: قال أبو عمر ابن عبد البر في الكافي: من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي في المجلد 30 في صفحة 215 في أثناء كلام له على ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر براع معه زمارة فسد أذنيه، قال: الوجه السادس أنه قد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح، فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية. كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك، وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح، وبه نقول. وقال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان في الجزء الأول في صفحة 245 في ذكر أقوال العلماء في الغناء نقلا عما ذكره أبو بكر الطرطوشي في كتابه تحريم السماع، قال: أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب. وسئل مالك رحمه الله عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. قال: وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب، وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة في المنع منه. قال ابن القيم: قلت: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا إن السماع فسق والتلذذ به كفر، هذا لفظهم. ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه، قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره. وقال أبو يوسف: في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي أدخل عليهم بغير إذنهم، لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لم تنع الناس من إقامة الفرض. وأما الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه، وأنكروا على من نسب إليه حله، إلى أن قال ابن القيم: وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق، انتهى. هذا حكم الغناء عند الأئمة كما تراه، وكما يدل على منعه الكتاب والسنة والإجماع، إلا من شذ فلا يهولنك ما عليه كثير من الناس اليوم من استباحتهم له وتساهلهم في سماعه، ونسبة من أنكره إلى الجمود والتحجر وصيرورته كالمضغة في الأفواه البذيئة فليقولوا ما شاء، فهذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم نكن ندعها لقول قائل ولا لإرضاء أحد من الناس كائنا من كان. الأمر الثالث مما يلاحظ على المؤلف قوله: ولا بأس أن تصحبه الموسيقى غير المثيرة، فهذا معناه إباحة شيء من المعازف والمزامير والملاهي التي جاء الحديث الصحيح بتحريمها كلها، والوعيد لمن استباحها أو شيئا منها، في قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحديث: والمعازف جمع معزف، ويقال معزفة بكسر الميم وفتح الزاي فيهما. قال الجوهري: المعازف الملاهي، والعازف اللاعب بها أو المغني، وقد عزف عزفا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي في المجلد 11 في صفحة 576: مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير. والمعازف هي الملاهي، كما ذكر أهل اللغة جمع معزفة، وهي الآلة التي يعزف بها أي يصوت بها. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا، انتهى. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في المجلد الأول في صفحتي 227 278: فصل في بيان تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح لآلات اللهو والمعازف وسياق الأحاديث في ذلك. عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.